السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال: فلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في النصوص تعظيم المساجد وأنها بيوت الله وأنها بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله، وأن المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي. وجاء الحث على التبكير إلى الصلوات، وأن المسلم ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأنه إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له. يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. وسمع في الأناشيد التي يرددها بعض الناس: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. العكس، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. هذا الكلام غير صحيح ولا يليق بمسلم أن يقول هذا. اللهم إلا إن كان القائل عايش في بلده نفر من الصوفية الملازمين للمسجد بحجة أنهم يذكرون الله على وجوه غير شرعية، فمثل هذا لا شك أنه لا ينفع ولا ينتفع. وأما الإسلام يقوم عموده بملازمة المسجد التي هي باب الخير كله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد يجهز الجيوش ويعلم العلم ويوجه أصحابه ويرشد جاهلهم إلى غير ذلك، فالمسجد بوابة لكل خير. إسلامنا لا يستقيم، هذا من الأناشيد اللي كانت تسمع إلى وقت قريب. لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. وش أفضل من المسجد ولزوم هذا الشيخ للمسجد للذكر والدعاء؟ قد عرف عن السلف أنهم يلزمون المساجد لا سيما في حال الصيام، وأنهم يحفظون صيامهم من النقص بلزوم المسجد، والله المستعان. مما ينبغي ويشرع في حق كل مسلم كنس المسجد، ورتب عليه من الأجور ما رتب. وجاء في حديث لا أعرف ثبوته الآن أن كنس المسجد أو إزالة القذى من المسجد مهور الحور العين، فلو بحثتم عنه كان نستفيد. وعلى كل حال، هذه المرأة السوداء أو الرجل الأسود الذي مات وكان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه مات البارحة من الليل، وخشوا أن يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام، وكأنهم تقالوا شأن هذا الشخص، فقال دلوني على قبره فصلى عليه. أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني وأخبرتموني، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رفع لشأن هذا الشخص الذي هو في عيون وأنظار بعض الناس ليس بشيء، أو شيء لا يستحق أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بالليل. قال رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد. شيخ الحديث الحديث يقول أنه من الموضوعات، رواه الديلمي. رواه الديلمي على كل حال فيه مجاهيل. شو في الباب؟ على كل حال كم ما رواه إلا ابن عدي الديلمي. نعم إيه، فهو ضعيف لأن ما يتفرد به العقيلي وابن عدي والخطيب والديلمي أيضا وابن عساكر في تاريخه كلها ضعاف، وجعلوا ذلك علامة للحديث الضعيف أو لضعف الحديث. وابن الجوزي في الموضوعات أخص أردى. وما نمي لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. عق مش منه العقيلي، وعد بن عدي، وخط خطيب. الخطيب البغدادي في تاريخه، وكر ابن عساكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. الديلمي. منين هالبيت يا عبد الله؟ في لا والله ما هو بالعرفية. يعني عندك أنت بقرارة نفسك أني ما أعرف إلا الألفية. ها؟ لا ليس في الألفية، وإنما هو من منظومة مستقاة من الألفية اسمها طلعة الأنوار. على نسق طلعة مختصرة جدا، ما هي مثل الألفية. طلعة الأنوار، وبعدين قال له أظن من الشناقطة، وشرحها بحر شو بحر الزخار يعني حق شو لا ذاك التريانك. أنت دور بس الوزن وتلصق ما يصلح. طلعت الأنوار مؤلفها نفسه لها شرح صح؟ ها؟ نفس الناظم اللي شرح عليه؟ لا، الشارح المشاط، كشف الأستار عن محيا طلعة الأنوار، منظومة مختصرة ومفيدة، يعني فيها جلها من الألفية لكن فيها زوايد. وهذا البيت لا تجده عند غيره. باب كنس المسجد والتقاط الخرق. ما أكثر ما نرى من المناديل المستعملة التي يستعملها بعض الناس ويتركها في المسجد بقصد أو بغير قصد، لأنه أكثر ما يكون من غير قصد، يضعه في جيبه وتكون قريبة من الفتحة، إذا قام سقط. فالذي يأخذ مثل هذا أجره عظيم، لا سيما المناديل المستعملة التي يتقزز كثير من الناس عن مسها. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذاء والعيدان. وما أكثر ما نرى في الصفوف من كسر العيدان التي يلفظها بعض المصلين بعد الاستياك، لأن بعض السوق جمع سواك ترى جمع سوق كتاب كتب، بعضهم يأتي بسواك طري توه ابتدأه فيكون فيه من العيدان ثم يلفظها في المسجد. إذا كان هذا الأجر العظيم لمن يلتقط هذه الأشياء، فما الذي على من يوجدها؟ العكس. ها؟ العكس. شو؟ العكس. العكس. يمكن أن يؤخذ من هذا مثال لقياس العكس. فرأيت أن وضعها في حرام؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يحلف لم يفلح من لم يخشع. باب كنس المسجد. الكنس اللي هو ما معنى الكنس؟ ها؟ ترى في كلمات ما ها؟ جمع القذى بآلة. بآلة؟ يقول لك الباب والعيدان منه، تدرون الشارح ما تكلم عليها كلمة كنس. لماذا؟ لأنها لا تخفى على أحد، وهذا الذي يجعل تعريفها عسر، يعني ما تخفى لا على كبير ولا صغير. ها؟ شو يقول؟ وش وين التعريف؟ ها؟ ترى ما عرف الكلمة، ذكر ما يعرفه الناس كلهم، وعادته أنه يذكر التقدير الذي يكون الباب خبرا له، دائما يقول هذا باب. والتقاط الخرق والقذى والعيدان، وبعض الناس يقول أنه لا يطالب بهذا إلا من عين لهذا الأمر، وهذا حارم لنفسه، بل على المسلم أن يبادر ويسابق إلى هذه الأشياء ليحصل الأجر العظيم من الله جل وعلا، لأنه من تعظيم شعائر الله وهم تقوى القلوب. المنظور يقول الكنس كسح القمم، بمنظور كسح كسح القمم عن وجه الأرض. أحسن الله لك. جوار الكنس نفسه وين؟ قول الله عز وجل جوار الكنس. لا لا، ترى بمنظور مثل تعريف اللي في شرح التوحيد جاء، ها قال كان فلان يأتي إلى خوخة، لا إلى فرجة في المسجد في حائط المسجد، فيدخل رأسه يسلم. ها؟ ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفرجة هي الخوخة تكون في الجدار، الرفب أشد منه، لأنك تقول الكنس والكسح، بعد بعض الجهات يقول خم، يخم المكان يعني ينظفه يكنسه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع الصائغ، وليس الصحابي رفيع، لا هذا الصائغ، عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، وذكر الإنسان بما فيه إذا كان القصد منه التعريف للعيب لا شيء فيه، كم ما له صفة تميزه عن غيره إلا هذا، كما تقول فلان بفلان الأعور الأعرج الأعمش، كل هذه الألقاب قد لا يرتضيها أصحابها لكن ما عرف إلا بها ولا اشتهر إلا بها. أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد أو كانت على الاحتمالين فمات أو ماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو عنها فقالوا مات إن كان رجلا أو ماتت إن كانت امرأة قال أفلا كنتم آذنتموني أي أعلموني آذنتموني أي أعلمتموني عن خبرها. ها فيه لا هو شك من الراوي هل قال هذا أو هذا واعتبع لذلك تتغير الضمائر. آذنتموني يعني أعلمتموني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حللت فآذنيني يعني أعلميني. وإذا فرغتم في حديث غسيل ابنته إذا فرغتم فآذنوني. أفلا كنتم آذنتموني به يعني ليشارك عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه. فيه مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه وبمجرد ما يعلم يصلي. واختلفوا في تحديد المدة التي لا تشرع الصلاة بعدها. الحنابلة يحددون ذلك بشهر وغيرهم يختلفون. بعضهم يقول فيما لا يمضي عليه وقت ينسى. على كل حال فيه الصلاة على القبر مشروعية الصلاة على القبر بهذا الحديث. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد على خلاف بين الروايات هل هي صلاة شرعية أو دعاء. ها لا بد أن يستقبل القبلة. ما في صلاة غير القبلة إلا إن كان على الدابة. ها موجه لا بد أن يكون موجه. سم أحسن الله عليك يا شيخ. هل اشترط أن يعرف هذا الرجل الميت صلاة على قبره أو أي واحد؟ إذا كان قبر جديد وما صلى عليه يرجى أن يحصل له الأجر. نعم إذا صلى على المسجد ما يعيده هذا أمر ما ثبت عن أحد من سلف الأمة. نعم لازم استتجاه القبلة مو بهذا الميت على والقبلة هذه يصلي على صدر الرجل على رأسه والمرأة على وسطها ما في إشكال. ها لما يكون الميت في القبر المصلي على ظهر الميت على ظهر الميت ما يصلح ما يصلح ما أثر عن أحد أن يصلي مرتين. سم قال الحافظ رحمه الله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان أي منه. قول عن أبي رافع هو الصائغ تابعي كبير ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع الصحابي وقال هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال فإن ثابتا البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي. قوله أن رجلا أسود أو امرأة سوداء الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع. وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال ولا أراه إلا امرأة. ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشك. ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها فسماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. وذكر ابن منده في الصحابة قال: في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وذكر ابن حبان في الصحابة بدون وذكر ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن. قوله: كان يقوم المسجد بقاف مضمومة، أي يجمع القمامة وهي الكناسة. فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد، فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه، والجامع التنظيف. لكن ورد في بعض الأحاديث أو الطرق لهذا الحديث ذكر الخرق وما معه. نعم. قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا. ففي طريق العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعدان من المسجد، وفي حديث بريدة المتقدم كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصورة جمع قذات، وجمع الجمع أقذية. قال أهل اللغة: القذى في العين والقذى في العين والشراب ما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. وتكلف ما يسقط فيه بالنسبة للعين، ما يدخل فيه ما يخرج منه من العين، يسمونه الغمص. ها؟ نعم. ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. وتكلف من لم يطلع على ذلك، وزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه، قال: فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد. قوله: عنه، أي عن حاله، ومفعوله محذوف أي الناس. قوله: آذنتموني، سأل الناس عنه، فأجاب من المجيب؟ أبو بكر. قوله: آذنتموني بالمد أي أعلمتموني. زاد المصنف في الجنائز قال: فحقروا شأنه. وزاد ابن خزيمة في طريق العلاء قالوا: مات من الليل فكرهنا أن نوقظك. وكذا في حديث بريدة. وزاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت. بيّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبده، أو من رواية ثابت عن أنس، يعني كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما مدرج الإسناد غير مدرج المتن. واضح؟ صحيح. نعم. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه. قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير، وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، والإعلام بالموت. لا إله إلا الله. أحسن الله يا شيخ. يعني صلاة الليل يعني العدد قليل، لم ينتظروا إلى النهار زيادة العدد. تقلوا شأنه، حقروها. آمة سوداء بيجعدون الناس يصلوا عليها. أو الانتظار. لا، ما ينتظر الناس الآن. لا، الانتظار هذا يفعلون اجتهاد، وإلا في الأصل الأمر بتعجيل الجنازة. الله يعني. في مثل لفظة أن رجلا اللي ثبت أنها فعلا امرأة في أحاديث وفي شواهد كثيرة، يمكن الاستدلال بها في وجودها في رواية في البخاري؟ إيه شجر. لا، هذا شك من الراوي أنه رجل أو امرأة. بعدين ثبتت أنها امرأة في روايات أخرى. بس تطيع في قضية من القضايا أستشهد بأن رجلا أي قضية ما دام ورد من طريق صحيح تستشهد في المال. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. والمراد بتجارة الخمر ذكر التحريم، لا أن تجارة الخمر حرام في المسجد، مفهومه أنها حلال في غيره، لكن المراد ذكر الحكم، كما قيل البيع والشراء في المسجد، يعني حكم ذكر البيع والشراء في المسجد، كما أنه جاء ذكر الفواحش كلها في المسجد وتليت في القرآن، ولا يعني أنها أن حكمها هكذا، وإنما ذكر الحكم في المسجد. قوله: حدثنا عبدان اسمه عبد الله بن عثمان العتكي المروزي عن أبي حمزة ابن ميمون محمد بن ميمون عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم ابن أبو الضحى أبي الضحى كنيته أبو الضحى نعم عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة، يعني من أواخرها، في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، قرأ هذه الآيات التي فيها التنصيص على تحريم الربا والتشديد في أمره، فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. ولا يلزم أن يكون تحريم تجارة الخمر تأخر إلى هذا الوقت، لأن الخمر حرمت قبل ذلك بمدة طويلة، لأن هذه الآيات من أواخر ما نزل، وتحريم الخمر تقدم على ذلك بكثير. قبل خيبر. تحريم الخمر قبل خيبر. أي نعم. نعم. قال: إذا حرم الله حرم ثمنه. نعم. لبس أكد عليه في هذا الموقف. أكد على ذلك في ذلك الموقف. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم، كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء. وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك، كما دل عليه هذا الحديث. قوله عن أبي حمزة هو السكري، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى. صبيح صبيح بس مضبوط عندي لا صبيح إيه؟ هو ابن صبيح أبو الضحى. وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا. قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم. ها؟ من اللي يقوله؟ طلع من شو اسمه التقريب. ها؟ صبيح. أجل منه في الصبيح؟ في مسلم بن صحيح. شكون نتو أبو الضحى؟ لا أن تكتب صبيح بفتح الصاد ويطلعوه لك. يقول مسلم ابن صبيح الهمداني أبو الضحى مسلم ابن صبيح الهمداني روى عن مسروق وأبو أصحابه عبد الله وكان ثقة كثير حديث وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. طيب عطل اللي بفتح الصاد. أبو المليح صبيح. إيه صبيح الباب اللي بعده. إيه المهم انه يوجد بفتح الصاد ومعروف. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. عندك أكثر الروايات اخدمها أنه صلى على قبره. يقول في نسختنا الخطية وأصل السلطانية يخدمها. إيه. نعم. وما أثبتناه من إرشاد الساري وهو كذلك من حاشية نسختنا الخطية. قال رحمه الله تعالى باب الخدم للمسجد. الخدم من أجل العناية بالمسجد، ولا شك أن هذا من تعظيم شعائر الله، إما أن يباشر بنفسه أو يكل ذلك إلى غيره بالأجرة، يعين الخدم على نفقته فيكون له أجر ذلك. قال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. ثم قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع حماد بن زيد عن ثابت البولاني عن أبي رافع الصائغ الذي تقدم ذكره عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، يعني هذا المترجح عنده وإن كان لا يقطع به ولا يجزم به، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله باب الخدم للمسجد. في رواية كريمة الخدم في المسجد. قوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. قوله محرر أي معتق، والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم، وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة، حتى إن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك. قوله حدثنا أحمد بن واقد، واقد جده، واسم أبيه عبد الملك، وشيخه حماد هو ابن زيد، ورجاله إلى أبي هريرة بصريون. قوله ولا أراه بضم الهمزة أي أظنه. قوله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي تقدم قبل باب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأسير والغريم أو الغريم بعض الروايات والغريم يربط في المسجد. الأسير من تمكن منه في الجهاد يكون أسيرا، والغريم المدين، والغريم المدين يربط في المسجد لئلا يضيع حق الدائن، والأسير لئلا يهرب فيكون عونا لقومه على المسلمين. قال رحمه الله حدثنا ابن إبراهيم بن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه قال أخبرنا ولا يقول إلا أخبرنا، أخبرنا روح وابن عبادة ومحمد بن جعفر غندر عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها، يعني ليس بالضرورة أن يكون بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام لكنه بمعناه ليقطع علي الصلاة، وهذا شأن الشياطين يحرصون على الإخلال بيفعله المسلم من العبادات كالصلاة وغيرها. ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأمكنني الله منه يعني أقدره عليه فرده الله خاسئا كما سيأتي، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد لتنظروا إليه كلكم أو ينظر إليه صبيان المدينة كما جاء في بعض الأحاديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه تذكر دعوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما تحققت دعوة سليمان، نعم كانت دعوة سليمان مشتركة، ويكون هذا الملك حصل لأحد من بعده وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال روح فرده خاسئا. بعض من يزاول الرقية أو الحسبة يسألون عن الاستعانة بالجن المسلمين، وإنهم يدلونهم على مواطن السرقة أو غيرها مما يريدون، أو أنهم يخبرون عمن عانى هذا الشخص أو سحره. كل هذا منازعة في دعوة سليمان، وأن هذا من خواص سليمان عليه السلام، وأن الجن لا يؤمنون ولا يوثقون، وأنهم عرف بأنهم يستدرجون يأتون إلى الشخص ويقدمون إليه خدمة ويخبرونه بشيء قد يفيده بدون مقابل، ثم يسترسل معهم مثل ما جاء بعض الرقاة وذكر أنه أحرق 70 مملكة جن ومشى على يده كذا من العشرات أو المئات من المقعدين. كل هذا إن حصل فهو استدراج، لأنه لا يلبث أن يترك أن يتركه في منتصف الطريق وقد فتن الناس به ثم لا يستطيع الرجوع. إذا قيل فلان مشى على يد كذا وفعل كذا وأحرق كذا وحصل له من الأشياء التي انتفع بها مع كثرتها يتولد في نفسه أن هذا أمر عظيم لا يستطيع أن يتخلى عنه. في أول الأمر بدون مقابل استدراج شيئا فشيئا إلى أن يطلب منه أن يقدم له شيئا يخرق عقيدته وقد حصل لا يستطيع التراجع لأن هذا الأمر الذي استدرجوه به ليس بالشيء السهل يستطيع الإنسان بكل راحة أن يتنازل عنه والله المستعان. ورأينا من هذه النوعيات من وصل به الحد إلى الشرك الأكبر نسأل الله العافية صار يقرب إلى الشياطين وإلى الجن القرابين التي هي من نوع الشرك الأكبر. فهذا من خواص سليمان عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر الدعوة توقف وهم أيضا عالم غيبي لا تدري من الصادق والكاذب الثقة وغير الثقة وإلى غير ذلك مما ذكر في مناسبات كثيرة. نعم. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الأسير أو الغريم كذا للأكثر بأو وهي للتنويع وفي رواية ابن السكن وغيره والغريم بواو العطف. قوله حدثنا روح هو ابن عبادة قوله تفلت بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي بغتة وقال القزاز يعني توثب وقال الجوهري أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى. قوله البارحة قال صاحب المنتهى كل زائل بارح ومنه سم وش المنتهى في غريب اللغة ها؟ المنتهى في غريب اللغة من هو له تقول عن علم ولا شفت الموضوع يا أختي ما هذا من هو له سأل أسمع الشيخ ما بعجلة جميعيته ما أدري والله أنا ما أذكره الآن. نذكر الجوهري ونذكر القزاز ونذكر كل من مر في هذا. نبحث. يبحث ولا يبحث غيرك وأنت تقرأ. إيش المنتهى في اللغة للبرمكي؟ لمن؟ البرمكي. نعم. قوله البارحة قال صاحب المنتهى كل زائل بارح ومنه سميت البارحة وهي أدنى ليلة زارت عنك. قوله كلمة نحوها قال الكرماني الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت علي البارحة. قلت رواه شبابة عن شعبة بلفظ عرض لي فشد علي أخرجه المصنف في أواخر الصلاة وهو يؤيد الاحتمال الثاني ووقع في رواية عبد الرزاق عرض لي في صورة هر ولمسلم من حديث أبي الدرداء هم يتشكلون ويتصورون كثيرا ما يأتي الواحد منهم في صورة هر أو صورة كلب أو ما أشبه ذلك قد يأتي في صورة حمار أو غير ذلك فهم يتشكلون. نعم. ولمسلم من حديث أبي الدرداء جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره يعني أخذ من هذا الحديث بناء على أنه رآه على صورته. نعم. وأما غيره من الناس فلا لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله. وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن حيث ذكر المؤلف في بدء الخلق حيث ذكره المؤلف في بدء الخلق ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة صاد. قوله قال رب اغفر لي وهب لي كذا في رواية أبي ذر وفي بقية الروايات هنا رب هب لي قال الكرماني: لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة. قلت: ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة، فالظاهر أنه تغير من بعض الرواة. تغيير. فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة. قوله: قال روح فرده، أي النبي صلى الله عليه وسلم رد العفريت خاسئا أي مطرودا. وظاهره أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر، لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده، وزاد في آخره أيضا فرده خاسئا. ورواه مسلم من طريق النضر عن شعبة بلفظ فرده الله خاسئا. يكفي. المكث في المسجد مجرد عن صلاة وذكر تعد عبادة؟ إذا كان ينتظر المكث، إما أن يكون لانتظار الصلاة. أنت ذكرت قبل قليل شيخ أن السلف كان يحفظ صيامهم. إيه بهذا القصد. بهذا القصد. من أجل العبادة. كذلك. من أجل العبادة أو لحفظ الصيام. كذلك الماكث في المسجد يعني يتخفف من الشرور ورؤية المنكرات. إيه لكن عاد هل يحصل له ما تركه من المنكرات وإن لم يقصده؟ شو؟ ما تعتبر من الشرور؟ بعضهم. شو؟ يقول زاد من المسجد معتكف تؤجر على ترك جميع المنكرات. لابد أن تخطر ببالك وتتيسر لك وتعرض عنه من أجل أن تؤجر. يأخذها أي واحد؟ أي واحد راح الحرم وشاف العمال عندهم العربية هذه ينظفون المسجد. خلي العربية مع صاحبها ويزاول الأمر بيده. الصلاة على القبر وقت النهي، وقت النهي. لا لا. يأتي بغير وقت النهي. إيه. صاحب الدين إذا كان عنده دين ومراسة، هل يجوز الشكوى وربطة في المسجد كذا؟ إذا كان معسر، إن كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسرة. وإذا لم يرضى صاحبا واشتكى هل يجوز له الشكوى؟ خالف فناظرة إلى ميسرة. قد يشتكي لأنه ما صدق، رد على الحسار وصدق. أما إذا ما كان عنده شيء شو بيسوي؟ صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا نظر إلى ميسرة مأمور بهذا، والامتثال الأمر فيه الأجر. شيخ صلى لك الربيبة يا شيخ، إذا طلقت تبقى المحرمية أو تنقطع؟ مثل ابن زوجة أبيه مثلا تبقى تستر محرم لها. السلام عليك يا شيخ، أحد الأخوة عنده مال وقف ويريد أن يدخل في أسهم أرامكو. أنا لا أفتي فيها، ما أدري. الدخول بالربا المختلط إلا نسبة بسيطة ولا واحد بالمليون. ولا واحد بالمليون. توجد درهم ربا أبطل العقد كله، وعرض نفسه للعن وعرض نفسه لحرب الله ورسوله.